لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بس يكفي يا أخي. لا إله اقرأ الأصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم. الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء يعتقد العبد أو المؤمن أو ما أشبه ذلك. أنا أقول رجع الضمير كان على شيء سابق، يعني أن يعتقد العبد أو يعتقد المؤمن المسلم. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. الله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تقدم الكلام في هذا الأصل العظيم الذي هو الأصل الرابع من أصول الإيمان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله في ترتيب هذه الأصول قد يعني أحكم، فإن ذكر هذا الأصل على إثر الأصل الأول يتطابق تماما مع أصل الإسلام الذي هو الشهادة، فكأن الأصل الأول والأصل الثاني هو يعني تحقيق لهاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله التي حقيقتها توحيد الله بكل ما يشمله التوحيد وما يدخل فيه، والأصل الثاني الإيمان بالأنبياء أنهم قد اختصهم الله بالوحي إليهم وتبليغ شرائع، يتضمن شهادة أن محمد رسول الله. فالشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسلا من أوله إلى آخره. وأما شهادة أن محمدا بهذا الخصوصية والتخصيص فهي من أصل هذا الدين الذي بعث الله به خاتم النبي. من المعلوم إن كل أديان الرسل تقوم على نحو هذين الأصلين، فدين نوح عليه السلام يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن نوحا رسول الله، وقل مثل ذلك في سائر الأنبياء. إذا فدين الله يقوم على توحيد الله والإيمان به سبحانه والإيمان برسوله. نعم. وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. قدم هذا أنه لا بد أن الإيمان بالرسل يتضمن يدخل فيها الإيمان بأن الله صدقهم وأيدهم أرسلهم بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معهم الكتاب أنزلنا معهم الكتاب يعني جنس الكتاب أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين أو الكتاب المنير فقد جاءوا بالحجج القاطعة التي توجب لمن لكل من أنصف عقل تصديقهم وأن ما جاءوا به من عند الله. والجانب الثاني الذي أشار إليه في هذه الجملة كما تقدم يعني الاعتقاد أنهم أبر الناس وأصلح الناس وأتقى الناس لأنهم جاءوا ليكونوا قدوة ليكونوا يعني أسوة لأممهم فهم يعني في غاية الكمال الخلقي وإن كان بعضهم أكمل من بعض هذا في الجملة وأكملهم في كل ذلك كل علما وعملا وخلقا هو خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. نعم هذا من تمام الجانب الكلام في الجانب أن كما أن الله أكرمهم بإصلاح نفوسهم وتزكيتها وتطهيرهم من كل خلق الرذيل كما أكرمهم بكل خلق كريم وشرف نفوسهم بذلك أكرمهم بأن طهرهم من كل خلق رذيل فهم منزهون عن القبائح الأعمال وسفاسف الأخلاق بل هم الغاية في عبادة الله في تقواه وفي معاملة الخلق لأنهم جاءوا هداة فهم هداة مهديون هداة مهتدون. الأنبياء المتقدمون كانوا على هدى مستقيم حتى إنه سبحانه وتعالى قال النبي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فبهداه مقتدر. الرسول أمر نبيه أن يقتدي بمن قبله من النبيين يقتدي بهم يعني في الجملة لا في كل شرائع فإن شرائعهم مختلفة يقتدي بهم في توحيد الله وإخلاص الدين الله وفي دعوة الخلق إلى ذلك لأنه يعني جاء قبلها ذكر الشرك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال كل من تابع لقصة إبراهيم ومناظرته لقومه في أمر الشرك في ودعوته من التوحيد ابتداء من الآية، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر الآيات. نعم. فالله طهرهم من يعني جبلهم وأكرمهم بفضائل الأخلاق، وطهرهم من الرذائل. نعم. وزكاهم. نعم. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. هذا من تمام الكلام المتقدم، فهم مبرؤون من الكذب، ومن الخطأ فيما يبلغونه، معصومون فيما يبلغونه عنه. هذا أمر مجمع عليه، متفق عليه، معصومون فيما يبلغونه، فما بلغوه عن الله فهو حق كما قالوا، لأنهم أصدق الناس، أصدق الناس، فهم صادقون مصدوقون، لأن ما جاءوا به خبر من الله، والله تعالى أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهم صادقون فيما يبلغونه عن الله. أما الذنوب فهم كذلك معصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب. أما الصغائر فإنها تجوز عليهم، وكذلك الخطأ يجوز عليهم، والسهو النسيان كل ذلك يجوز عليهم، لكنهم لا يقرون على خطأ، لا يقرون على خطأ، بل الله يهديهم ويسددهم، يعني من الوقائع التي الله تعالى يعني أرسل نبيه إلى خلاف ما حصل فيما يتعلق بأسرى بدر، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإنهم لما أسر المسلمون من كفار من الكفار 70 اختلفوا هل يقتلونهم أو يفادونهم، فكان يعني من رأي النبي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن يفادونهم ويستبقونهم رجاء هدايتهم، وأما عمر فكان شديدا فكان يرى قتلهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام رجح رأي أبي بكر، فمضوا على ذلك، فأنزل الله عتبه لنبيه والمؤمنين على ما حصل، ولكن الله غفر لهم وعفى عنهم، ثم أحل لهم ما أخذوه من الفداء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلم يقرهم الله على ذلك الخطأ، بل نبههم إلى ذلك، وجاء في الآية الأخرى إذا لقيتم الذين كفروا وضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا كان الأمر في بداياته، في بدايات الجهاد ومحاربة الكفار، فلا أسر، بل الواجب ضرب رقاب الكفار، فلا نأسر، إذا أسرنا أحدا منهم يجب أن نقتله حتى تنكسر الشوكة، حتى يحصل الإثخان فيهم، فحينئذ كما قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى حتى تضع هنا حتى تضع الحرب أوزارها. نعم معصومون فيما نعم وأنهم معصومون فيما يبلغون. نعم شكرا. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. يعني ما واجبنا لرسول الله؟ واجبنا الإيمان بهم والإيمان بفضلهم على سائر الخلق، ويجب علينا أن نحبهم، لأن فحبهم أوجب ما يكون من الحب في الله، لأنهم رسول الله ودعاة الخير، هم دعاة الخير، هم أولياء الله، فحبهم من حب الله، ثمرة من ثمرات الله، فالله يحبهم، فعلينا أن نحب من يحبه الله. ولنبينا من ذلك أعظم نصيب يجب علينا من الإيمان به ومحبته ما يليق بمقامه العظيم، وهو المرسل إلينا، فله خصوصية لأننا مختصون به، هو نبينا ورسولنا الذي علينا اتباع شريعته، علينا أن نتعلم شريعته تفصيلا، نتعلم القرآن السنة، ونترسم خطاه صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بسنته، سنة النبي القولية والفعلية والتقريرية، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله في آيات: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، واتبعوه يعني تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث الواردة في وجوب محبته فوق محبة الأهل والناس أجمعين بل والنفس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وتوعد الله الذين يؤثرون المحبوبات على محبة الرسول، على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله: قل إن كنتم تحبون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد لمن آثر هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله. يجب على العبد أن يحب الله ورسوله فوق محبته لهذه المحبوبات، وحينئذ فلا يقدم شيئا من هذه المحبوبات على أمر الله ورسوله، ولا يؤثر شيئا من هذه المحبوبات الثمانية. هذه المحبوبات محبتها الطبيعية، فالمحبة الطبيعية لا حرج فيها، لكن الشأن في يعني الغلو أو التجاوز في حب هذه المحبوبات حتى يؤدي ذلك إلى تقديم محبتهم على محبة الله ورسوله. فلهذا يعني آثر المؤمنون آثروا حب الله ورسوله ونصرة الله ورسوله على الأهل والأولاد والأوطان، هجروا أوطانهم فارقوها نصرة لله ورسوله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذا عنوان الصدق. نعم. وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، هذا من تحقيق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام معرفة ما جاء به. يجب على المسلمين أن يعرفوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. أما العلم به تفصيلا، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فهذا فرض كفاية على الأمة. يجب على أمة الإسلام أن تكون أن تعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا، فلا تهجر شيئا من ما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يبين ذلك. أما فرض العين فيجب على العبد من ذلك ما يقيم دينه، ما لا بد له، ما لا بد له في إقامة دينه على سبيل الإيمان بفرض الصلاة. هذا مجمل، يجب على الكل يعني، هذا فرض عين، الإيمان بوجوب الصلوات الخمس. يجب على كل مسلم أن يتعلم من أحكام الصلاة وصفة الصلاة ما لا بد له منه في صحة الصلاة، يتعلم شروط الصلاة، ما لا تصح الصلاة إلا به، من الشروط، إن من شروطها الطهارة، يجب يعرف الطهارة كيف يتوضأ، هذا فرض عين، يعرف كيف يصلي الصلوات الخمس، الظهر كذا أربع، ماذا يجب في صلاته، يجب عليه الطمأنينة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، علم كيف يصلي. ولهذا قال العلماء إن كل ما في حديث المسيء مما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض، يعني كله يعني كله داخل في أركان الصلاة، ركوع وسجود وطمأنينة وقراءة وكذلك استقبال القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث وهكذا. أما العلم بتفاصيل يعني صفة الصلاة فهذا فرض عين، والعلم به فضيلة للفرد الواحد، ونتعلم صفة الصلاة كاملة لأنه من السنن، سنن الصلاة، رفع اليدين، الاستفتاح، أمور هي من تفاصيل أحكام الصلاة، ومما تكمل به الصلاة. لابد من علم التفصيل. وقل مثل ذلك في الحج، يعني لو أن المسلم عرف كيف يعد بس، عرف كيف يصلي فقط، ولا عنده فرق إن هذا ركن وهذا واجب وهذا كذا، ما تعلم هذا يحصل له الحج كامل حتى ولو لم يعلم الفرق بين هذه الفروق، لكن العلم بذلك يعني من كمال المعرفة. إذا حج المسلم وعرف صفة الحج يعني تعلم صفة كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام بحج الإسلام، تعلم كيف صلى النبي ليعمل بقوله صلوا كما رأيتمون أصلي، ثم تعلم أن السنة دلت على أن الصلاة هكذا، إذا أراد الإنسان يصلي يتطهر، ثم إذا دخل الوقت يفعل كذا، يستقبل القبلة ويكبر ويرفع يديه ويستبتر، وعرف هذا من مجموع الأدلة لا يضرها أن يكون هذا سنة أو ركن أو واجب، لا. ولهذا يكتب لعامة الناس صفة الصلاة دون أن تبين هذه الأحكام التي استنبطها الفقهاء. نعم. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. أيضا هذا مما من ضروريات الدين التي لا تتحقق فيها شهادة أن محمد رسول الله إلا بها الإيمان بأنه خاتم النبيين. خاتم النبيين، انظر كيف جاءت خاتم النبيين ولم يأتي خاتم المرسلين، لأن هذا ممكن يصير فيه شبهة. لا، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله، وصفه بالرسالة المتضمنة للنبوة ثم قال وخاتم النبيين. وجاء في حديث الخصوصية خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، فمنذ بعث الله لا نبي بعده، فعلم بذلك بطلان نبوة كل مدعي للنبوة. فكل من ادعى النبوة فنعلم ضرورة أنه كذب، لأن هذا لازم لإيماننا بنبينا وأنه خاتم النبي. فلا ننظر في شبهاته نظر استثبات، يعني هل يصدق أو لا يصدق، لا، لكن إن نظرنا في شبهاته فلدحضها ولفضيحته وبيان فجوره وكذبه، وإلا فمن أول واحد المسلم حين لو قيل له إن هناك واحد في مكان كذا مدعي للنبوة فإنه يكفر به ويعلم أنه كذاب، لعلمه بأن محمدا خاتم النبيين فلا نبي بعده. فكل من ادعى النبوة أو صدق مدعي للنبوة فإنه كافر، ولو ادعى الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الأحمدية القاديانية اللي يعرفون بالقاديانية، هم ينتسبون للإسلام لكن يدعون أن غلام أو مرزا غلام أنه نبي، فدعواهم الإسلام وإقرارهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجون بها من كفرهم، فهم كفار مرتدون ولو ادعوا الإسلام. نعم. تمام. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. الشيخ في هذا يقول إنه يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الكتب هم المبلغون لها، إنما نزلت عليهم، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وبهذا الشيخ ينصص على الأصل الثالث من أصول الإيمان. الأصل الثالث ما هو؟ الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبهذا يكون الشيخ قد ذكر يعني هذه الأصول، أصول الإيمان. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب المنزلة عليه من عند الله، ما علمنا منها وما لم نعلم نؤمن بكتب الله، وما سمي لنا منها نؤمن به، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، وأعظم ذلك القرآن. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بما أنزل الله على رسوله من القرآن، وما أنزل عليه كذلك من الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإيمان بالسنة داخل في، هو من الإيمان بالقرآن، لأن القرآن أمر بالسنة، أمر بطاعة الرسول وباتباع الرسول، وهذا يتضمن اتباع الرسول والإيمان به، الإيمان بسنته بكل ما بلغه عن الله، كل ما دعا إليه وهدى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. على كل حال هذا فيه الإشارة إلى تفاضل الناس في علمهم وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أكمل إيمانا، أكمل علما بما جاء به الرسول، وأكمل عملا بما جاء به الرسول، كان أكمل الإيمان. فالإيمان مداره على ماذا؟ مدار الإيمان على العلم والعمل. الإيمان اسم الإيمان شامل لما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. الإيمان بالرسول ماذا يعني؟ يعني الإيمان بما جاء به من العلم والعمل. فأكمل الناس علما بما جاء به الرسول وعملا بما جاء به الرسول فهو أكملهم إيمانا. وأكمل الأمة في هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كانوا خير هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. فالصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، هم أكمل الناس علما بما جاء به نبيهم، وأكمل الناس عملا به وقياما به، فكانوا أكمل الأمة إيمانا. والناس بعد ذلك على مراتبهم في العلم والإيمان، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالرسل، لأن الرسل هم الذين أخبرونا عن الملائكة، هم الذين أخبرونا عن الملائكة، فالملائكة من عالم الغيب، فالدليل على وجودهم عقلي أم سمعي؟ يقول سمعي. فهم من يعني فالنصوص الدالة على أحوال وجودهم وأحوالهم إنما هي الأدلة السمعية. إذن فالإيمان بهم هو من القضايا السمعية، فإن القضايا الشرعية الدينية منها قضايا يعني سمعية فقط، ومنها سمعية عقلية يعني تضافرت عليها أدلة الشرع والعقل، فيدخل بالإيمان بالرسل وخصوصا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالكتب وبالقدر. والشيخ يثني ذلك، فبين فيما سبق أن الإيمان بالقدر هو من تمام توحيد الربوبية، وهو داخل في توحيد الربوبية، وتقدم بيان وجه ذلك. وهنا يقول إن الإيمان بالقدر أي داخل في الإيمان بالرسل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن ووجه ذلك أنهم الذين أخبروا، فهم الذين أخبروا بأن الله قدر كل شيء وعلم كل شيء قبل أن يكون. ونلاحظ إن هذه الأصول متداخلة ومتلازمة. أليس يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ لأنهم الذين أخبرونا بها، هم المبلغون لنا، هم الذين عرفوا. ولهذا يعني الرسل يدور يعني تدور يعني رسالتهم ويدور ما جاءوا به على المعارف الثلاثة أو أقسام العلم الثلاثة: معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته، بإيمان بأمره ونهيه وهو دينهم الذي شرعه لعباده والشريعة، والإيمان بما أخبر به من الإيمان، وتعريف الناس باليوم الآخر وما يصير إليه هذا العالم وما يصير إليه المكلفون بعد الموت. نعم. فهذا فالإيمان بالرسل يدخل فيه كل أصول الإيمان، كل أصول الإيمان تدخل في الإيمان بالرسل. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل أصول ببقية أصول الإيمان، فالله هو الذي أرسل الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي خلق الملائكة، وهو الذي خلق الدنيا والآخرة. نعم. بعد ذلك من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حافة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. هذا يشبه ما تقدم من تقرير أنه يمتنع أن يقوم دليل عقلي ولا حسي، دليل عقلي ولا حسي على خلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإن يجب الإيمان بأن ما جاء به من عند الله حق لا يمكن أن يقوم دليل على خلافه. الحق لا يمكن أن يقوم دليل على خلافه، لأنه لو قام دليل على خلافه كان باطلا، إذن فيمتنع أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة العقلية والحسية النافعة. يقول الشيخ: تجد دلالة الكتاب والسنة، تجد دلالة الكتاب والسنة داعية إليها وحاسة عليها، يعني الأمور العقلية الصحيحة والأمور الحسية النافعة تجد أيها المسلم. العبارة فيها يعني شيء من الغموض. تجد دلالة الكتاب والسنة حاسة عليها داعية إليها مثبتة لها، يعني إذن فهي تطابق أدلة الكتاب والسنة، تطابق المعقول ما تقتضيه العقول، وتطابق ما يدل عليه الحس والواقع. وهذا يأتي في هذا يتعلق بالنظريات مثلا العلمية التي يذكرونها. فالأدلة النظرية النظريات الحديثة يجب أن ينظر فيها. فما ناقض الكتاب والسنة علمنا بطلانه، وما لم يعارض الكتاب والسنة فإما أن يكون أن يعلم بالحس أو العقل صدق فيجب قبول، وإما أن ألا يعلم صدقه ولا كذبه فيكون موضع التوقف، وهذا هو العدل. فلا يجوز رد الحق ولا قبول الباطل، ولا يجوز كذلك القول بلا علم، لا في النفي ولا في الإثبات. نعم، أعد العبارة. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما على خلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي ولا حس. نعم نعم، كما نعم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. الله المستعان. يعني هذا ما مقصوده أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل، ولا بين النقل والحس، فلا يمكن أن يتعارضان، لأن العقل الصحيح دليل، والحس كذلك، والنقل دليل، كلها أدلة صحيحة، لا يجوز أن يكون بينها تعارض. الدليل العقلي الصريح، الحسي المحقق، النقلي الصحيح، كلها أدلة معتبرة، كلها يعني طرق من طرق العلم، العقل والحس والخبر. فالعلوم هذه طرق العقل، علوم عقلية تعرف بالعقل، أمور حسية بالحواس الخمس، علوم طريق العلم بها هو الخبر وهو النقل. هذه الطرق لا يمكن أن تتعارض. النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح ولا الحس المحقق. نعم. الله. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي وجودها. تعدل كلمة ينفي لا ينبغي. ينبغي نعم جيد. وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. كان الشيخ يريد بهذا إن أدلة الكتاب والسنة يعني تثبت الحقائق العلمية العقلية وتثبت يعني الأمور النافعة وترشد إليها بل وتحث عليها. احرص على ناس الشريعة جاءت بالإرشاد إلى الأمور النافعة يعني فهي لا تعارض الأمور النافعة. ومن هذا المنطلق يعني قبل أهل العلم والبصيرة ما جاءت به هذه الحضارة من الأمور النافعة الحسية المحسوسة. كانت في البدايات مفاجأة للناس وأشكلت على كثير من الناس من عامتهم وخاصتهم لكن لما تبينت أنها حقائق أصبح يعني لا بد من قبولها وأنها لا يتعارض يعني قبولها مع شيء من أدلة الشرع. أصبح الأمور محسوسة نافعة يعني أعني النافع منها هذه الوسائل التي يعني حصل بها نفع للبشرية من حيث التقارب والتواصل هي أدوات هي وسائل نافعة لكن في ذاتها. لكن الوسائل النافعة وسائل الدنيا النافعة إنما يؤتى الناس من سوء من قبل أنفسهم من سوء استخدامها. اعتبرها بأمر المال. المال خير. المال خير ولكنه لكثير من الناس شر وذلك بسبب سوء استعماله وذلك بأن يكتسبه من غير حلة وينفقه بغير محلة فيحصل الفساد ويحصل الضرر والعادل والآثم. هكذا الوسائل الحديثة الآن من وسائل الاتصال ومن وسائل الاتصال ومن هذه العلوم العجيبة هذه الحمد لله هي في ذاتها وسائل نافعة لكن بسبب سوء حال البشرية. أما الكفار فلا غرابة لأنهم لا لأن الدنيا غايتهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن الشأن في المسلمين يعني المسلمون كثير منهم أيضا انساقوا مع الكفار وجاروهم ولم يحسنوا أكثر المسلمين لم يحسنوا استعمال هذه الوسائل ولا سيما وسائل الإعلام. وسائل الإعلام التي لها الأثر العظيم وتصل إلى الأبعاد الكثيرة فالمسلمون لم يوفقوا لحسن استعمالها. أقول كثير وإلا فقد نفع الله بها وانتفع بها في أمر الدين والدنيا أيضا كثير من المسلمين انتفعوا بها في أمر دينهم ودنيا. لكن يمكن أن أقول الأكثر إنهم قد أساءوا استعمالها فكانت وبالا عليهم وعلى من تحتهم. نعم. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. نعم نعم قل يا شيخ. إما لعله في صح أو لعله ويضبط بالأصل الذي بعده، لأنه بعد هذا الكلام يقول الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. إيه العلي ويربط. نعم كيف على هذا؟ عرفت عرفت. عفو الله عنك. الشيخ يريد يقول إن الإيمان باليوم الآخر أيضا داخل في الإيمان بالرسل كما تقدم في شأن الملائكة والكتب. فالآن انتهينا إلى الأصل الثالث الذي هو الإيمان باليوم الآخر وهو داخل، لكن الشيخ أراد أن يمهد ويقرر قبل الدخول فيه أن يقرر بأن الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالرسل كذلك. والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل، نعم، ما معنى قولهم شرع من قبلنا شرع لنا؟ لا إله إلا هذه مسألة أصولية مقررة معروفة. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ يعني ما بلغنا أنه في شريعة موسى أو عيسى أو من قبلهما أو في شريعة إبراهيم، هل نحن متعبدون به وأنه شرع لنا؟ هذه قضية فيها خلاف. ولتوضيح الحق فيها يقول العلماء هذا ينقسم ثلاثة أقسام: ما دل شرعنا على خلافه فليس بشرع لنا، ما بلغنا أنه شرع لمن قبلنا، ما دل شرعنا على خلافه فهو منسوخ فليس شرعا لنا، هذا بلا خلاف. الثاني، ما دل شرعنا أنه شرع لنا فهذا شرع لنا باتفاق المسلمين. فهذا نقسم. الثالث، ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا. والكلام كله فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، أما ما لم يثبت فهذا لا كلام فيه. الثالث، ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه ولم يأتي شرعنا بما يوافقه، إنما جاء شرعنا بالخبر أنه شرع لمن قبلنا، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب أنه شرع لنا. ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه ولم يأتي شرعنا بما يوافقه، فهذا هو المختلف فيه بين الفقهاء، والصواب أنه شرع لنا. نعم. أحسن الله إليك. يذكر في الإيمان بمن لم نعلمه من الرسل والملائكة والكتب أن نؤمن بهم إجمالا، فما تعني هذه الكلمة؟ الآن الملائكة، الإيمان بالملائكة إجمالا هذا فرض عين على كل مسلم، الإيمان بالملائكة أن لله ملائكة هم من عالم الغيب مخلوقون مربوبون، هذا إيمان عام دون تفصيل لأصناف. الملائكة أصناف، فيهم الموكلون بالوحي كجبريل، فيهم الموكلون بالقطر كما جاء أنه ميكائيل، منهم الموكل بقبض الأرواح وهو كما يسمى عزرائيل ولم يثبت، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وبحفظ ذوات العباد وأنفسهم، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن العلوم التفصيلية الخبر عن كثرة الملائكة وأنهم في غاية من الكثرة كثرة كثرة، حتى إن البيت المعمور يدخلهم في كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه لا يعودون إليه. هذا تفصيل. والعلم الأول مجمل، العامي عنده يعلم الملائكة إجمالا، والمتعلم يعلم من علم التفصيل ما لا يعلمه العامي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أنه إذا قيل أن الرسول خاتم الرسل يمكن أن يكون في ذلك شبهة، فما هي تلك الشبهة؟ تقدم الله الشبهة إنه يقال إنه إن في بعد الرسل أنبياء لكن ما في رسل، مثل بني إسرائيل، أليس بني إسرائيل بعد موسى جاء بعده أنبياء؟ جاء بعده أنبياء، ولا نعلم أنه جاء بعده رسول إلا من؟ المسيح عليه السلام. لكن ما بينهما يقال لهم أنبياء. وأتقدم الفرق بين النبي والرسول بالمعنى الخاص، هذه الشبهة. فلو جاءت الآية والله أعلم وخاتم المرسلين لكان هناك شبهة أن يقول قائل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ويمكن أن يكون بعده أنبياء يوضحون شريعته ويحكمون بها كما قال الله في أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون، يعني التوراة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقال بأن الأنبياء معصومون من الكبائر، ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا قبل النبوة. نعم. سائل أحسن الله إليكم. نعم. ما حكم قول يا وجه الله عند الغلط من شيء؟ غلط. الصفة لا تدعى، الصفة لا تدعى. يقول بل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، أما أن تقول يا وجه الله هذا غلط، هذه كلمة تجري على ألسنة بعض العامة. أما يا رحمة الله كذلك لا يجوز أن تقول يا رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل توصية الصالحين بالدعاء للشخص صفة محمودة أو مذمومة؟ هل توصية الصالحين بالدعاء للشخص صفة محمودة أو مذمومة؟ وهل ورد أن الصحابة يوصون بعضهم بالدعاء؟ أحسن الله إليكم. لا لا ما علمت انهم يعني بهذه الطريقه كل يعني اوصيك بالدعاء لي او لفلان، انما كان يدعو بعضهم لبعض، يعني الله امر المؤمنين ان يستغفر بعضهم لبعض، الله امر نبيه استغفر لذنبك وللمؤمنين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. اما سؤال الدعاء فهذا ليس من يعني معروف بهذه الصفة الواقعة من كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هل صحيح ما يقال بأن عامة أهل السنة أو عامة الناس هم أشاعرة؟ هذا يحتاج إلى معرفة ماذا يعني أحوال الناس في عقائدهم، وأنا لا أقول هذا، لكن يدعي بعض الأشاعرة أن الأشاعرة هم أكثر، يدعي بعض دعاة الأشعرية والمذهب الأشعري أن الأشاعرة هم أكثر، وقد يصح هذا في المنتسبين إلى العلم، قد يصح، لكنه لا يصح في عامة المسلمين. فهل عامة المسلمين يقولون إن الله ليس في السماء؟ بل عامة المسلمين على الفطرة يؤمنون بأن الله تعالى في السماء وأنه مستوى على العرش، ما عندهم هذه الفلسفات وهذه الأقوال المبتدعة لا يتصورونها. ولو وصف لهم المذهب الأشعري وبين لهم حقيقته لنفرت منه عقولهم وقلوبهم وفطرهم. الله ليس في السماء، ليس فوق العرش، يعني أنت رفعت يديك ما كل واحد، يعني إنما رفع اليدين يعني على أساس كأن السماء قبلة، ولا الله منه في كل مكان فكيف لو قيل لهم بعض قولي الأشاعرة الله لا داخل العالم ولا خارج؟ إذن هذا إذا فكر به عاقل إذا الله ما موجود، لا بد يقول الله غير موجود على كلامكم. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الكفر الأصغر والشرك الأصغر؟ كل منهما الأسماء أصغر، لا يوجب الكفر والردة عن الإسلام. فالكفر الأصغر يمكن أن يقال أنه أعم، لأن الكفر الأصغر يكون مثلا بقتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب هذا كفر دون كفر أو كفر أصغر. فالكفر الأصغر يمكن نقول أنه أعم. نعم. أحسن الله إليكم، يستدل شخص على عدم جواز خروج الدعاء إلى دول الغرب للدعوة إلى الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني مشركين، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ يقيم، ومثل من يذهب هناك ليس مقيما، يعني مستوطنا ومستقرا، لا، بمهمة للدعوة إذا صحت النيات وكان هناك يعني جهود صادقة، ليس مجرد تعلل أو تذرع باسم الدعوة للاستقرار والإقامة هناك. يقيم لما؟ يعني هذه هي وسيلة، كيف يمكن القيام بالدعوة إلا بالذهاب إلى الكفار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى يعني مجامع الكفار من أجل دعوتهم في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة يعني ينبغي ألا يكون هناك استقرار، تروح يعني ينبغي أن تكون من يذهب هناك يذهب في أوقات وفترات، ولا يكون هناك استيطان واستقرار ومعايشة لأولئك الكفار. ثم إني فيما يتصور إن أكثر ما يقوم به الذاهبون هناك في مجال الدعوة هي دعوة يعني المسلمين للاستقامة على الإسلام، ولا سيما دول الغرب الكافر، فإن دول الغرب يعني عندهم استكبار، مثلا دول الغرب يعني كفرنسا وبريطانيا وأشباه وأمريكا أسوأ وأخبث، نعم عندهم استكبار، ما يقبلون الدعوة، ما يقبلون الدعوة للإسلام. يعني على الإجمال أقول هذا، على في الجملة يعني لا نفي لنفي مطلق، لا في الجملة. فأكثر ما يقوم به من يذهب هناك للدعوة هو استصلاح إخوانهم وتثبيتهم أحسن الله إليكم، لو ذكرت يمكن الدول الإفريقية البدائية أو الوثنية أو يمكن الدعوة فيها أفضل والاستجابة فيها أكثر إلى الإسلام، ولهذا كانت مرتع لدعوات النصارى. نعم. أحسن الله إليكم، لو ذكرتم لنا أنواع العلو لله مع ذكر أدلة. لو ذكرتم لنا أنواع العلو لله. العلو إيش؟ لله. إيه؟ مع مع ذكر أدلة كل نوع. حسن الله. لا معروف هذا السائل يعرف ان ادله ان العلو ثلاثه: علو الذات، علو القدر، وعلو القهر. هذا هو التقسيم المعروف في كلام اهل العلم، وهذا هو المعقول: علو قهر وعلو قدر وعلو. النزاع بين اهل السنه والجماعه في علو الذات، يعني ما ينازع المبتدعه في الجهميه، لا ينازعون في علو القدر، يعني ان الله فوق كل شيء، يعني من حيث الشرف والقدر هو فوق كل شيء، ولا ينازعون في انه فوق كل شيء في قهره، فهو الغالب بكل شيء، فكل الموجودات خاضعه لعظمته. هذا لا نزاع، انما النزاع في علو الذات، يعني في ان الله نفسه ذاته فوق جميع المخلوقات، وأنه مستوى على العرش. هذا هو الذي فيه النزاع والأخذ والرد. أما الدليل على محل النزاع على علو الذات فهي الأدلة الكثيرة، لكن فيها أدلة يعني عامة، مثل وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم هذا الدليل على أنواع العلو الثلاثة: هو العلي ذاتا وقدرا وقهرا. وهناك يعني أدلة هي أخص بعلو الذات: أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش. هذه من أدلة النصية على علو الذات: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم الذي في السماء. من تقرأ في تأويلات المتأولين العجب العجاب، يقول بعضهم من في السماء الملائكة هم الذين يخسفون، ما تخافون من في السماء تأمنون، أأمنتم من في السماء، يقولون الملائكة. ويقول بعضهم أأمنتم من في السماء، هذا خطاب جاء في حسب اعتقاد العرب، العرب يعتقدون أن الله في السماء، فجاء الخطاب يعني مراعاة لتصورهم: أأمنتم الذي في السماء. يعني حسب اعتقادكم، كانوا يقول حسب اعتقادكم أأمنتم الذي في السماء. أما أدلة القهر فخذ مثلا: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، نعم، وهو الواحد القهار العزيز. اسم العزيز يتضمن علو القهر، معناه الغالب بكل شيء، القوي. نعم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان؟ كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، هكذا يعني كله أو غالبه، الروايات فيها شيء من الاختلاف. نعم. عفى الله عنكم، الطلاب يوصونكم بالدعاء بنزول المطر. نعم. الإخوان يطلبون منكم الدعاء بنزول المطر. الدعاء ليه؟ بنزول المطر. لا والله ما ندعو بنزول المطر. ليه؟ أقول ما ندعو بنزول المطر. ليش؟ هذا الوقت لا يناسبنا، لا يصلح لمثل بلادنا. منين جاء هذا الدعاء؟ منين جاء هذا؟ من هو اللي يدعو؟ واحد كاتب ورقه يا شيخ. هذا ما يدري عن هذا، لابد ان ما ليس من اهل هذه البلاد. لا، ادع الله ان ينزل المطر على بلدك يا اخي. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين. اما عندنا تمر وعندنا شيء تتضرر منه. صحاهم.